السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أحبتي في الله، إني أذكر نفسي وإخواني بصيام يوم عاشوراء الذي هو في هذا العام في يوم السبت، ويسن أن يصوم المسلم يوم الجمعة ويوم السبت، وإني لأحث إخواني على اغتنام هذا اليوم، وأن لا يمنعنهم من صيامه قول بعض أهل العلم إنه يحرم صوم يوم السبت نافلة، فإن المتحقق هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا صحيحا قاطعا لا قول لأحد معه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولا شك أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، فمن صام الجمعة وصام السبت فقد دخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية رضي الله عنها وقد كانت صائمة الجمعة قال لها صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتصومين غدا، أي أتصومين يوم السبت، ولو كان صوم يوم السبت محرما في النافلة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، بل قال لها أفطري مباشرة. لكن لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا فقالت لا، قال أفطري. علمنا هنا أنها لو كانت تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، لأن السؤال السابق مناسب للحكم فهو علة في الحكم. وهذا الحديث في الصحيحين، فالأحاديث الصحيحة الظاهرة البينة تدل المؤمن دلالة ظاهرة بينة على أنه لا يحرم عليه أن يصوم يوم السبت إذا صامه مع يوم الجمعة بنص هذه الأحاديث التي ذكرنا. وإني بالمناسبة لا أحث إخواني على عدم إرسال الرسائل إلى الناس التي تحثهم على عدم صيام يوم عاشوراء هذا العام، لأن الواحد منهم يعتقد أن صيام يوم السبت لا يجوز في النافلة، فإن هذا القول وإن استظهرته أنت إلا أن الذي عليه جماهير العلماء والذي تدل الأدلة الظاهرة البينة على صحته أنه يجوز صوم يوم السبت مع يوم الجمعة. أو مع يوم الأحد. ولذلك لا تحرمن أحدا من صيام يوم عاشوراء الذي كان يتحراه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم لرأي رأيته. لا بأس أن تعمل أنت لنفسك بما تراه، وإن كانت الدراسة الفقهية المتجردة من التعصب للأشخاص تدل دلالة ظاهرة بينة على أن القول بحرمة صيام يوم السبت في النفل مطلقا قول ضعيف لا يثبت أمام الأدلة الصحيحة البينة ولا القواعد الشرعية المستقرة. ثم إن فقهنا كما تعلمون هو من خلال قراءة كتاب دليل الطالب، ونحن نقرأ في باب عظيم ألا وهو باب الوضوء. وقد سبق أن بينا الواجب في الوضوء وفروض الوضوء، وفرغنا من هذا ووقفنا عندما قرره المصنف رحمه الله من شروط الوضوء، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله ولي المهتدين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين، اللهم صل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمة الله عليه: وشروطه ثمانية. انقطاع ما يوجبه. نعم، وشروطه، الشروط جمع شرط، وقد تقدم معنا مرارا أيها الإخوة أن الشرط عند أهل العلم هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط عدم المشروط. فنحن نقول مثلا الوضوء مع القدرة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء عدمت صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، ولا يلزم العدم كذلك من وجوده. والمقصود بقولهم هنا وشروطه ثمانية أي شروط صحته، شروط صحة الوضوء ثمانية. الشرط الأول انقطاع ما يوجبه، أي انقطاع الناقض للوضوء، انقطاع ما يوجب أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يصلي، انقطاع الحدث. لماذا؟ لأن الحدث رافع لصحة الوضوء فهو مانع من صحة الوضوء. الدليل على أنه رافع لصحة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الحدث رافع لصحة الوضوء فهو مانع من صحة الوضوء. فلو أن الإنسان مثلا يا إخوة كان يبول فبدأ يتوضأ وهو يبول، جالس على الكرسي يبول فأخذ الماء وبدأ يتوضأ، فإن وضوءه لا يصح. لماذا؟ لأن الحدث يرفع صحة وضوئه. لو أن الإنسان بدأ في الوضوء غسل كفيه، وغسل الكفين سنة، ثم خرجت منه ريح، والريح تخرج تمضمض واستنشق، وهذا أول يعني فروض الوضوء المضمض والاستنشاق، تمضمض واستنشق حال خروج الريح، فإن مضمضته لا تصح واستنشاقه لا يصح، وبالتالي لا يصح وضوءه لأن الوضوء مرتب. ويستثنى من هذا الشرط من به حدث دائم، فإنه لا يشترط لصحة وضوئه انقطاع ما يوجب الوضوء. من به حدث دائم كالمصاب بسلس البول الذي ينقط البول منه دائما، أو في حالة كثيرة بحيث لا يعلم متى ينقطع، وكذلك من به استطلاق الريح بحيث لا يمسك الريح مطلقا بل تغلبه الريح دائما، ففي غالب أحواله تخرج منه الريح بصوت أو بدون صوت. فهذا لو قلنا إنه يشترط لصحة وضوئه انقطاع ما يوجبه لما صح له وضوء أبدا، لأنه دائما يخرج منه، ولذلك يستثنى من هذا الشرط. لكن يشترط له شرط آخر، وهو أن يدخل وقت الصلاة. يشترط لصحة وضوء من به سلس بول أو استطلاق الريح أن يدخل وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش رضي الله عنها لما قالت له: يا رسول الله، إني امرأة أستحاب فلا أطهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في آخر الحديث: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. المستحاضة يا إخوة بها حدث دائم، لأن الدم يخرج من فرجها باستمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرها كيف تعمل وكيف تعتبر الحيض قال لها بعد أن أمرها بالاغتسال: وتوضئي لكل صلاة، فأوجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقال: حتى يجيء ذلك الوقت. فدل ذلك على أن الوضوء مربوط بوقت الصلاة، فهي تبقى طاهرة حتى يخرج وقت الصلاة التي توضأت لها، فإذا جاء وقت الأخرى فإنها تتوضأ. إذن نقول إن من به حدث دائم لا يشترط له انقطاع ما يوجب الوضوء، ولكن يشترط على الراجح من أقوال أهل العلم لصحة وضوئه دخول وقت الصلاة. إذن من سلمه الله يشترط لصحة وضوئه انقطاع ما يوجب الوضوء، ولا يشترط لصحة وضوئه دخول الوقت. ومن ابتلاها الله بالحدث الدائم يشترط لصحة وضوئه دخول الوقت، ولا يشترط لصحة وضوئه انقطاع ما يوجب الوضوء. نعم. قال رحمة الله عليه: والنية. والنية، والنية تقدم معنا أيها الإخوة أنها انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازما تقربا إلى الله. انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازما تقربا إلى الله. وسيأتي مبحث النية في فصل بعد قليل إن شاء الله عز وجل. والنية شرط لصحة الوضوء عند جمهور العلماء خلافا للسادة الحنفية رحم الله الجميع. فجمهور الفقهاء من السلف والخلف يرون أن النية شرط لصحة الوضوء، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان الذي ينوي الوضوء له الوضوء، والذي ينوي النظافة له النظافة، والذي ينوي التبرد له التبرد. أيضا بعض الفقهاء استدل استدلالا يعني لطيفا على اشتراط النية، وهو استدلالهم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. قالوا: فمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وما دام أن الإنسان إذا أراد القيام إلى الصلاة فإنه يتوضأ، ما دام أنه إذا أراد القيام إلى الصلاة يتوضأ فإنه لا بد أن يريد الوضوء. لا بد أن يريد الوضوء، لأنه لما أراد الصلاة بدأ يغسل يديه. لماذا؟ للصلاة. لماذا للصلاة؟ لأنه لا بد من الوضوء. فقالوا هذا يدل على أنه ما من قائم يقوم للوضوء إلا وهو يريد الوضوء، فإن لم يرد الوضوء فلا يتحقق المقصود الشرعي من فعله. وسيأتي مبحث النية بعد قليل في فصل مستقل. نعم. قال رحمة الله عليه: والإسلام. والإسلام، الإسلام يا إخوة شرط لصحة كل عبادة، فلا يقبل الله عبادة من كافر أبدا، صغرت أو كبرت، لا يقبل الله من كافر عبادة أبدا. ولذلك كل ما يعمله الكافر يوم القيامة فهو هباء منثور، لا ينفعه بشيء، لأن الله لا يقبل ذلك منه. وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا بيان هذا الشرط. وهذا لا ينافي يا إخوة المرجح من أقوال أهل العلم، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنهم مخاطبون على سبيل الإلزام بشرط الإسلام، مخاطبون على سبيل الإلزام بشرط الإسلام، فلا تصح منهم العبادة إلا إذا أسلموا. نعم. قال يرحمه الله: والعقل. والعقل، العقل شرط لصحة كل عبادة، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، ولأن المجنون لا عقل له فلا نية له، والعبادة لا بد لها من النية. نعم. قال رحمة الله عليه: والتمييز. والتمييز، أي تمييز الصبي. والتمييز شرط لصحة العبادات إلا الحج، فإنه مستثنى، واستثنى بعض أهل العلم الصوم، استثنى بعض أهل العلم أيضا الصوم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في يوم عاشوراء يصومون صبيانهم، قالوا هذا يشمل المميز وغير المميز، وهذا قول وجيه أن الصوم مشترط مستثنى من اشتراط التمييز لصحته. أما بقية العبادات فلا تصح إلا من مميز، الصلاة مثلا لا تصح إلا من مميز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع، مروهم بالصلاة لسبع. والتمييز هنا المراد به أن يبلغ السابعة، لأنه إذا أمر بالصلاة أمر بالوضوء، إذا أمر بالصلاة أمر بالوضوء، فيصح وضوءه إذا ميز. نعم. قال رحمة الله عليه: والماء الطهور المباح. والماء الطهور المباح، الماء الطهور لا بد أن يكون ما يتطهر به ماء طهورا، كما تقدم معنا في المياه. والطهور عندنا يا إخوة كل ماء لم يتغير بنجاسة، انتبهوا، الطهور على ما رجحناه نحن كل ماء لم يتغير بنجاسة، كل ماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو طهور، حتى لو تغير مثلا بأن انسكب فيه قليل من العصير. عندك إناء ومعك يعني عصير، تشرب عصير، فوقع شيء من العصير في الإناء فاصفر اللون، يجوز أن تتوضأ به على الصحيح كما تقدم معنا في المياه. إذن قوله الماء الطهور على الراجح يخرج النجس، فمن توضأ بماء النجس لم يصح وضوءه، وهذا محل اتفاق بين العلماء، محل اتفاق بين العلماء، من جاء إلى ماء وقع فيه بول فاصفر فتوضأ به لم يصح وضوءه باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، وإنما اختلف العلماء فيما أسموه الطاهر. وقلنا إن الصحيح إن هذا القسم لا وجود له، وإنما المياه تنقسم إلى قسمين، طهور ونجس. فقوله الماء الطهور يخرج النجس، وقد اتفق العلماء على أن الوضوء به غير صحيح. المباح يخرج المحرم كالماء المغصوب والماء المسروق. يعني إنسان ذهب إلى بقالة وتغافل صاحب البقالة وسرق ماء، أو غصب جاء بالقوة وأخذ الماء بالقوة وخرج به فتوضأ به، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن وضوءه لا يصح، أن وضوءه لا يصح، لأنه منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرده وينهى عنه. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من استعمل ماء مغصوبا أو ماء مسروقا في الوضوء أن وضوءه لا يصح. نعم. قال رحمة الله عليه: وإزالة ما يمنع وصوله. وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة الموانع على الأعضاء التي يجب غسلها شرط لصحة الوضوء. فلو كان هناك عجين على وجه الإنسان فإن وضوءه لا يصح حتى يزيل هذا العجين. لو كان هناك يعني أثر لون على الأصابع فإن الوضوء لا يصح حتى يزيل هذا الأثر من على أصابعه. لماذا؟ لأنه مأمور بإيعاب غسل العضو، ومع وجود هذا المانع لا يتحقق ما أمر به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي في ظهر قدميه لمعة قال صلى الله عليه وسلم: أعد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. فإذا وجد المانع فهو كذلك. كذلك في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني فيه مقدار الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن وضوءك. إذن يجب على الإنسان أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلا ما تعذر أو شق أن يزال مشقة شديدة. عامل يشتغل بالبوية وأثناء عمله البوية اللون أصاب يده، ذهب يغسل واستعمل المنظفات التي تزيل، زال البعض بقي قليل، كما يقول بعضهم: لا يمكن أن يزول إلا أن أقطع الجلد. فهذا يعفى عنه لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فضل ربنا علينا أن من علم منه أنه إن اتقاه عافاه، من علم منه أنه يتقيه عافاه سبحانه وتعالى وعفى عنه. فإذا كان يشق فإنه يعفى عنه. ولأن الغالب أن الأظفار يكون تحتها شيء من الوسخ، الغالب أن الأظفار يكون تحتها شيء من الوسخ، وهذا معلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بإعادة الوضوء إذا وجد تحت الظفر وسخ، فهذا يشق تعاهده ويشق يعني النظر إليه، فهو معفو عنه لأنه يسير يعني تعم به البلوى، يسير تعم به البلوى. فنقول إذا كان المانع يسيرا تعم به البلوى ويشق أن يزال فإنه يعفى عنه، وإلا وجب على الإنسان أن يزيله. ولذلك يا إخوة، لو أن واحدا منا توضأ ثم ذهب إلى المسجد وصلى، ثم بعد الصلاة ضرب بيمينه على بطن رجله فوجد قطعة من عجين، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأنه ها هنا لا يصح وضوءه لوجود المانع الذي يمكن أن يزال، فلا يستثنى من هذا إلا ما كان يسيرا تعم به البلوى ويشق إزالته. نعم. وبهذا نعرف يا إخوة أن ترك بعض إخواننا الذين يعملون في البوية ونحوها والبنشر ونحو ذلك للصلاة بحجة أنه لا يستطيع أن يزيل كل شيء، بعضهم يترك الصلاة حتى يعود إلى البيت في الليل ثم يصلي جميع الصلوات، فإذا قلنا له لماذا تفعل هذا؟ قال لأني لا أستطيع أن أزيل الشحم عن يدي عند وقت الصلاة، فأترك هذا حتى أعود إلى البيت وأغتسل وأستعمل المنظفات ونحو ذلك. وبعضهم كذلك في البوية، نقول لا، اتق الله ما استطعت واعمل على إزالتها، فما زال فالحمد لله، وما بقي مما يشق عليك أن تزيله فإنه معفو عنه. نعم. قال رحمة الله عليه: والاستنجاء أو الاستجمار. والاستنجاء أو الاستجمار، ظاهر هذا الكلام لو لم نفهمه أنه يشترط لصحة الوضوء أن يستنجي الإنسان أو يستجمر، وهذا فهمه بعض الناس فقال لا وضوء إلا باستنجاء، لو لم يكن به حاجة إلى البول ولا لغير هذا لا بد أن يدخل الحمام ويستنجي ولو لم توجد نجاسة، لأن الفقهاء قالوا من شروط صحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار، وهذا الفهم غير صحيح، لأن المقصود والاستنجاء أو الاستجمار عند وجود سببه، ما هو سببه؟ خروج البول أو الغائط أو ما يقوم مقامهما مما يخرج من السبيلين. فلو أن الإنسان بال ثم فرغ من بوله، ثم قام يتوضأ قبل أن يستنجي، ثم بعدما توضأ رجع واستنجى، صورة المسألة يا أخوة، إنسان في حمام بيته، في الحمام في بيتهم، قعد على حاجته بال ثم قام إلى المغسلة يتوضأ، ما استنجى، انقطع البول وفرغ من البول فقام إلى المغسلة وتوضأ، بعدما توضأ رجع وجلس على الكرسي وأخذ لي الماء وغسل عضوه بدون أن يمسه، هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ على قول المصنف لا يصح، وهذا قول لجمع من الفقهاء، إن من قضى الحاجة لا يصح وضوءه حتى يستنجي أو يستجمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعلمنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم المضطرد أنه إذا أحدث استنجى أو استجمر ثم توضأ. انتبهوا للدليل يا إخوة، يقولون علمنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم المضطرد أنه إذا أحدث إذا قضى حاجته استنجى أو استجمر ثم توضأ، فعلمنا أنه لا بد أن يسبق الاستنجاء الوضوء وأن يكون الاستنجاء قبل الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط لصحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار، وإنما الاستنجاء أو الاستجمار شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. لماذا؟ يقولون هذه نجاسة، هذه نجاسة ليست في مكان أعضاء الوضوء، ولا يشترط لصحة الوضوء أن تزال النجاسة، أن تزال النجاسة. أعطيكم مثالا حتى تفهموا دليلهم. لو أن إنسانا يلاعب طفله، يلاعب طفله وضعه على فخذيه، فبال طفله الذي أكل الطعام على ثوبه وأصاب البول فخذه، أصاب بول الغلام فخذه، فخذ الأب، فقام توضأ قبل أن يغسل النجاسة، قالوا يصح وضوءه باتفاقنا جميعا، لكن يجب عليه أن يغسل النجاسة من أجل أن يصلي. قالوا فكذلك ها هنا، قالوا فكذلك ها هنا، لكن الأولين يردون عليهم بالفرق، فيقولون إن الاستنجاء والاستجمار متعلق بالحدث بخلاف سائر النجاسات، يعني الاستنجاء تابع للخروج فهو متعلق به، فيدخل في عموم الأحاديث الآمرة بأن يرفع الإنسان الحدث قبل الوضوء، قبل الصلاة، أن يرفع الحدث قبل الصلاة، ومنه الاستنجاء. ولا شك أن هذا القول هو الأحوط، أن القول هو أن القول بأنه يشترط لصحة الوضوء أن يستنجي أو يستجمر إذا وجد سببه هو الأحوط. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن المسألة إذا كانت اجتهادية فمن المرجحات الأخذ بالأحوط، من المرجحات الأخذ بالأحوط. فالأحوط والله أعلم أن من خرج منه ما يوجب الاستنجاء أو الاستجمار يستنجي ويستجمر قبل أن يتوضأ، فإن فعل أو توضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث. نعم، هذا فصل عظيم. النية يا إخوة عند أهل العلم يراد بها نيتان: النية الأولى نية المعمول له، والمقصود بها في العبادات أن يتقرب العبد بالعمل إلى الله، أن يتقرب العبد بالعمل إلى الله، وهذه النية شرط لصحة كل عبادة، لأن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاشترط الإخلاص للعبادة، والوضوء عبادة، والوضوء عبادة. لكن يا إخوة، هذه النية الأصل أنها موجودة، الأصل أن الإنسان يتوضأ تقربا إلى الله عز وجل إلا إذا وجد ما ينافيها والعياذ بالله. إذا وجد ما ينافيها مثل الرياء، إنسان توضأ جاء دخل دورات المياه ليتوضأ، دخل ليتوضأ، فلما رأى الشيخ وهو يريد منه تزكية ليقدم للدراسات العليا، لما رأى الشيخ بدأ يتوضأ مرائيا للشيخ، فغسل يديه غسل كفيه بعناية وتمضمض وتسوك قبل واستنثر وجود جود وضوءه لما يرى من نظر الشيخ إليه ليحمده الشيخ ويقول عرفت فيه الخير والعبادة والتقى والاجتهاد في الطاعة، نعوذ بالله من سوء الحال، نعوذ بالله من سوء الحال، والاجتهاد في الطاعة نحو ذلك. فهذا وضوءه باطل لأنه لم يرد به وجه الله. أما إذا لم توجد هذه النية الخبيثة فالأصل أن الإنسان يريد بالوضوء وجه الله. والنية الثانية هي نية العمل، وهي شرط عند الاشتباه. يعني مثلا يا إخوة، الوضوء يحتمل العبادة ويحتمل النظافة ويحتمل التبرد، يحتمل أنك تغسل وجهك عبادة، ويحتمل أنك تغسل وجهك نظافة، ويحتمل أنك تغسل وجهك للتبرد، فلا بد من نية الوضوء، وهذا عند جمهور العلماء كما تقدم معنا. والإنسان عند الوضوء لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن ينوي غير الوضوء، أن ينوي غير الوضوء، وهنا لا يكون هذا وضوءا عند جمهور أهل العلم، لا يكون هذا وضوءا عند جمهور أهل العلم. يا إخوة، واحد كان يعمل وأصابه العرق ودخل البيت وقال أريد أن أغسل العرق، أريد أن أغسل العرق، ما أستطيع أن أغتسل الآن فأريد أن أغسل العرق، فبدأ يفعل أفعال الوضوء لغسل العرق وليس للوضوء، فهذا ليس وضوءا عند جمهور أهل العلم. الحالة الثانية أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث، وهذه نية صحيحة وهذا وضوء. الحالة الثالثة أن ينوي استباحة ما يشترط لاستباحته الوضوء، أن ينوي استباحة ما يشترط لاستباحته الوضوء. الصلاة يشترط لاستباحتها الوضوء، فتوضأ ليس بنية رفع الحدث وإنما بنية استباحة الصلاة. هو يتوضأ، قلنا له لماذا تتوضأ؟ قال لأني أريد الصلاة، أريد أن أصلي، وهذا أيضا وضوء صحيح، لأنه لما نوى بهذا الفعل أن يستبيح الصلاة تضمن أنه نوى رفع الحدث. لماذا توضأ ليستبيح الصلاة؟ ليرفع الحدث. الحالة الرابعة أن ينوي مستحبا بالوضوء، يعني أن ينوي ما يستحب له الوضوء، أن ينوي ما يستحب له الوضوء، مثل يريد أن يقرأ القرآن لا من المصحف، يستحب له أن يتوضأ، فتوضأ لقراءة القرآن صح وضوءه وكان وضوءا صحيحا، يصلي به ويطوف به ويفعل كل شيء. لماذا؟ لأن هذا يتضمن رفع الحدث، يتضمن رفع الحدث. الحالة الخامسة أن ينوي الوضوء، ينوي الوضوء لا ينوي رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ولا مستحبا، ولكن نوى الوضوء، أراد بقلبه الوضوء. وهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه وضوء ولو كان ناسيا للحدث. لو لم يخطر الحدث بقلبه لكن نوى الوضوء، نوى الوضوء، فالصحيح أن هذا الوضوء يرفع الحدث ويستبيح به كل شيء مما يشترط لاستباحته الوضوء. الحالة السادسة أن ينوي تجديد الوضوء، أن ينوي تجديد الوضوء. ما معنى أن ينوي تجديد الوضوء؟ أنه يعتقد أن وضوءه الأول صحيح قائم وينوي تجديده. وهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه وضوء شرعي يرفع الحدث، أنه وضوء شرعي يرفع الحدث. الحالة السابعة أن ينوي رفع حدث معين، أن ينوي رفع حدث معين. شخص خرج منه ريح، هذا حدث، وبال، هذا حدث ثاني، تغوط، هذا حدث ثالث. لما جاء يتوضأ نوى رفع حدث الريح ولم ينوي بقية الأحداث، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرتفع جميع، ترتفع جميع الأحداث. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ترتفع جميع الأحداث، لأنه لا يشرع تكرار الوضوء، تعدد الوضوء بتعدد الأحداث، لا يشرع تعدد الوضوء بتعدد الأحداث. فالشاهد يا إخوة أن الإنسان إذا نوى الوضوء الشرعي أو رفع الحدث أو رفع حدث معين أو استباحة الصلاة أو الوضوء لأمر مستحب، أن هذا كله يحصل به الوضوء الشرعي. فلو أنك توضأت لقراءة القرآن فأذن المؤذن يجوز لك أن تذهب وتصلي، لأن حدثك قد ارتفع بذلك الوضوء. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اشترط الوضوء، فمن نواه أو نوى ما يدل عليه فقد جاء بما هو مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الوضوء، فمن نوى الوضوء أو نوى ما يدل على الوضوء فقد جاء بالمطلوب فيكون وضوءه صحيحا. ومما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة أن النية محلها القلب، فمتى عقد قلبه على الوضوء فقد تحقق المقصود، فقد تحقق المقصود. وسيأتي بعض التنبيه في نهاية هذا الفصل. نعم. قال رحمة الله عليه: فالنية هنا قصد رفع الحدث، هذه حالة، نعم، أو قصد ما تجب له الطهارة، قصد ما تجب له الطهارة، قصد الصلاة، قصد مس المصحف، قصد الطواف، فإنه يحصل به الوضوء لأنه يتضمن رفع الحدث. نعم. كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة، أو قصد ما تسن له، يعني ما يسن، تسن له الطهارة، والمقصود بالطهارة هنا الوضوء. كقراءة، ما المقصود بالقراءة؟ القراءة من الحفظ، قراءة القرآن من غير مس للمصحف، فإنها مستحبة. نعم. وذكر قال وذكر. والذكر تقدم معنا أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يذكر الله أن يتوضأ، وقد أقمنا الدليل على هذا. نعم. قال رحمة الله عليه ونوم وذكر وأذان، ولا ما عندك وأذان؟ لا. أي عندكم؟ أنا عندي وأذان. وأذان يستحب له أن يتوضأ للأذان ولا يجب، لأنه إنما يجب للصلاة، لكن إذا أراد أن يؤذن فإنه يستحب له أن يتوضأ، لأن الأذان دعاء الناس للصلاة، فيناسب أن يكون متوضئا، ما يدعو الناس يذهب، ليس من الأدب أن تدعو الناس إلى بيت الله وتترك بيت الله. بعض الناس مثلا، بعض المؤذنين وفقني الله وإياهم، يكون بيته بجوار المسجد فيأتي ويؤذن، وبعد ما يؤذن يرجع ويجلس في البيت يتقهوى ويشرب الشاي، وإذا جاء وقت الإقامة جاء ودخل على الناس وهم في المسجد. سبحان الله، دعوتهم إلى بيت الله وخالفتهم إلى بيتك، ليس من الأدب، لا نقول إنه حرام، لكنه ليس من الأدب. ولذلك من يستحب للإنسان إذا أراد الأذان أن يكون متوضئا ليبقى في بيت الله ويصلي بعد الأذان ويصلي مع الناس. هذا وجه كونه يستحب له الوضوء. نعم. قال ونوم. ونوم تقدم معنا استحباب الوضوء للنوم. قال يرحمه الله ورفع شك. ورفع شك، تذكروا يا إخوة، لمن لا تكثر عليه الشكوك، يستحب للإنسان إذا طرأ عليه الشك، عرض له الشك أنه غير متوضئ وهو في خارج الصلاة، أن يتوضأ ليقطع الطريق على الشيطان. أما كثير الشكوك لا، كما تقدم معنا. نعم. قال رحمة الله عليه وغضب. وغضب، الغضب خلق ذميم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، فقال لمن قال له أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وضعفه الألباني، فالحديث ضعيف، ولذلك لا نقول إنه يستحب للإنسان أن يتوضأ عند الغضب لعدم صحة الدليل على هذا. نعم. قال رحمة الله عليه وكلام محرم. يعني أنه يسن للإنسان أن يتوضأ إذا تكلم بكلام محرم. الكلام المحرم كالغيبة والكذب والبهتان والسب، قذارات تخرج من فم الإنسان، الإنسان تخرج منه قذارة من المخرجين، يخرج منها البول والغائط، وتخرج منه قذارات من المخرج الأعلى وهو الفم، هذه قذارة الغيبة. حتى لو لبس الشيطان على الإنسان وقال أنت تريد وجه الله، الغيبة، الذكر أخاك بما يكره في غير موضعه وفي غير ما أذن الله فيه غيبة. ولذلك يا إخوة قلنا مرارا وتكرارا أنه قد يذكر طالب علم رجلا بشيء فيه فيكون أحدهما مثابا والآخر يستحق العقاب، والفاصل في هذا النية والحال. الغيبة، الكذب، السب قاذورات تخرج من الفم، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب على الإنسان أن يتوضأ إذا تكلم بكلام محرم، لكن اختلفوا هل يستحب للإنسان إذا تكلم بكلام محرم أن يتوضأ. ذهب جمع من الفقهاء إلى أنه يستحب لمن تكلم بكلام محرم أن يتوضأ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما: الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من فرجك. الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من فرجك. رواه الدينوري في المجالسة، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وجه الدلالة منه يا إخوة أن النبي صلى الله عليه أن ابن عباس رضي الله عنهما سوى بين حدث الفرج وحدث الفم، وحدث الفم هو الكلام المحرم، لكن الأثر يعني ضعيف. والدليل الثاني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها أنهما قالا: الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من نومك، وحدث الفم أشد، الكذب والغيبة. رواه البيهقي في الشعب، رواه البيهقي في الشعب، لكن إسناده ضعيف. الدليل الرابع، الدليل الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب، لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. رواه عبد الرزاق ابن مسعود رضي الله عنه ممن يروى عنه استحباب الوضوء مما مسته النار، ولذلك يقول: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب الذي مسته النار. لكن الأثر ضعيف، الأثر ضعيف، فيه مدلس قد عنعن، فالأثر ضعيف. والدليل الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يتوضأ أحدكم من الكلمة الطيبة، لا يتوضأ أحدكم من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه ويتوضأ من الطعام الحلال، لا يتوضأ أحدكم من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه ويتوضأ من الطعام الحلال. رواه البيهقي في الشعب وإسناده حسن، إسناد هذا الأثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها حسن. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن يتوضأ من الأكل الذي مسته النار، يعني لو أكلت لحم غنم، أمنا عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن تتوضأ منه، وهي الآن تنكر عليهم، تقول: لا يتوضأ الواحد منكم من الكلمة الخبيثة المحرمة يقولها لأخيه ويتوضأ من الطعام الحلال. يعني إذا كان يتوضأ من الطعام الحلال فمن باب أولى أن يتوضأ من الكلمة الخبيثة. وهذا الأثر إسناده حسن، فهو صالح للاحتجاج عن أمنا عائشة رضي الله عنها. واحتجوا بدليل خامس، وهو أن في ذلك تخفيفا للمعصية، أن في ذلك تخفيفا للمعصية، فهذه المعاصي وإن كانت كبائر لكن الإنسان إذا توضأ بعدها فإن خطاياه تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فتخفف هذه المعاصي بالوضوء، فقالوا كان مناسبا لأن يتوضأ. ولولا وقوفي على أثر عائشة رضي الله عنها والنظر في إسناده وتبين أن إسناده حسن لقلت لا وجه لاستحباب الوضوء من الكلام المحرم، لكن لما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها فإنا نقول والله أعلم إن من توضأ فلا حرج عليه ومن ترك فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من تكلم بالكلام المحرم بالوضوء. ورأي أمنا عائشة رضي الله عنها يدخله الاجتهاد، فمن توضأ فإنا لا ننكر عليه ومن لم يتوضأ فلا بأس عليه، وهذا أظهر عندي والله أعلم. نعم. قال يرحمه الله وجلوس بمسجد. وجلوس بمسجد يستحب له الوضوء لأنه يذكر الله ويقرأ القرآن، فيستحب له أن يتوضأ. قال يرحمه الله وتدريس علم. وتدريس علم لأنه من ذكر الله، لأنه من ذكر الله. نعم. قال يرحمه الله وأكل. وأكل، هل يستحب للإنسان أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل؟ نقول إذا أراد الإنسان أن يأكل لا يخلو من حالين، إذا أراد الإنسان أن يأكل لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون جنبا، أن يكون جنبا، مثلا إنسان أعزب نائم احتلم في النوم، استيقظ وقد احتلم، جاع أراد أن يأكل قبل الاغتسال، نقول يستحب لك أن تتوضأ. رجل متزوج جامع امرأته ثم جاع وأراد أن يأكل قبل الاغتسال، نقول يستحب لك أن تتوضأ. والحالة الثانية أن لا يكون جنبا، وهنا لا يستحب له بل لا يشرع له بل لا يجوز له أن يتوضأ من أجل الأكل. فالوضوء من أجل الأكل لغير الجنب بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغائط فجاء فأتي له بطعام فأكل، فقيل له إنك لم تتوضأ، يعني لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال له إنك لم تتوضأ، أنت الآن أتيت من مكان قضاء الحاجة وما توضأت، فقال ما صليت لأتوضأ، يعني يقول أنا أكلت ما صليت، وهذا يعني أنه لا يشرع الوضوء من أجل الأكل وإنما شرع من أجل الصلاة وما دل الدليل عليه. إذن لو سألنا سائل هل يستحب الوضوء من أجل الأكل، نقول إن كان جنبا استحب له أن يتوضأ ليأكل، وإن لم يكن جنبا فبدعة أن يتوضأ ليأكل. أما بعد الأكل فبعد الأكل إن كان المأكول لحم إبل فالصحيح من أقوال العلم أنه يجب الوضوء كما سيأتينا إن شاء الله، لأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند عامة أهل الحديث، ينقض الوضوء، وسيأتينا إن شاء الله المبحث ونبينه إن شاء الله. أما إن كان الأكل من غير لحم الإبل كلحم غنم أو شرب لبنا أو أكل تمرا فإنه يستحب له أن يغسل فمه، من السنة لمن أكل أكلا أن يغسل فمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما، شرب لبنا صلى الله عليه وسلم فتمضمض وقال إن له دسما، والحديث في الصحيحين. أيضا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسويق فأكل منه وأكل الصحابة، ثم قام إلى صلاة المغرب فتمضمض وتمضمض ولم يتوضأ وصلى بهم المغرب، أكلوا سويقا فجاء وقت المغرب، قام حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليصلي فتمضمض فقط ولم يتوضأ، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. إذن نقول من أكل طعاما استحب له أن يغسل فمه، والمضمضة غسل للفم، لكن هل يستحب له أن يتوضأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الغنم، فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، حديث صحيح مسلم. سئل أن أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، وهذا يدل على أنه مباح لأنه خيره على السوية، لكن جاء في رواية أخرى وهي أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأوا منه، لا تتوضأوا منه. فهذا يدل على أنه لا يتوضأ من أكل لحم الغنم ونحوه من الأكل، وقد استحب جمع من السلف الوضوء من كل طعام مسته النار، منهم أمنا عائشة رضي الله عنها، منهم بن مسعود رضي الله عنه، جمع من الصحابة، جمع من السلف استحبوا أن يتوضأ المسلم من كل طعام مسته النار، لكن الذي يظهر والله أعلم أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، ولذلك يظهر لي والله أعلم أنه لا يستحب للإنسان أن يتوضأ بعد الأكل، لا يستحب للإنسان أن يتوضأ بعد الأكل، وإنما المستحب له أن يغسل فمه كما بينا. أرجو أن تكون المسألة واضحة. نعم. قال رحمة الله عليه فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. نعم هذا واضح، متى نوى شيئا من ذلك الذي تقدم أو نوى الوضوء مطلقا ارتفع حدثه، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لو سبق لسانه فقال شيئا غير الذي في قلبه، قال أنا أريد أن أتنظف والذي في القلب الوضوء، فالعبرة بما في القلب، اللسان تابع للقلب، وإذا خالف التابع الملك فالعبرة بالملك، فالعبرة بالقلب. نعم. قال رحمه الله ولا شكه في النية أكمل أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. نعم يعني ولا شكه في النية بعد الفراغ من الوضوء، لا يضر، توضأ وبعد ما توضأ قال والله يا شيخ أنا ما أدري أنا توضأت بنية الوضوء ولا بنية التبرد ولا ما نويت شيئا ما أدري، نقول لا عبرة بهذا الشك، لا عبرة بهذا الشك. وقد قدمت لكم سابقا أن القاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها، لأن الأصل أنها مضت على الصحة. نعم. قال رحمه الله: إن شك فيها في الأثناء استأنف. إن شك في النية في أثناء الوضوء استأنف. ما معنى استأنف؟ يبدأ من جديد ليأتي بالعبادة على وجه الصحة. إلا إذا كان كثير الشكوك فلا يلتفت إلى شكه. الفقهاء أغلقوا باب الوساوس، فإذا كان كثير الشكوك فلا يلتفت إلى شكه ويستمر في وضوئه. أما إذا طرأ عليه الشك وهو يتوضأ فإنه في هذه الحال يبدأ من جديد ليراغم الشيطان وليأتي بالعبادة على الوجه الصحيح بيقين، ليأتي بالعبادة على الوجه الصحيح بيقين. طيب، هل يشترط استصحاب ذكر النية من أول الوضوء إلى آخر الوضوء؟ الجواب لا. هل يشترط أن تكون مستصحبا ذكر النية من أول ما تبدأ إلى أن تفرغ وأنت متذكر النية؟ الجواب لا. وإنما يشترط استصحاب حكم النية. ما معنى استصحاب حكم النية؟ ألا تنوي غيرها، ألا تنوي قطعها. فإذا كان الحكم موجودا فالعمل صحيح. لكن لو أن الإنسان بدأ بنية الوضوء، وانتبهوا للمسألة معي، بدأ بنية الوضوء فغسل كفيه بنية الوضوء وتمضمض بنية الوضوء واستنشق بنية الوضوء وغسل وجهه بنية الوضوء، لا زالت النية موجودة، ما قطع النية. جيد. لما جاء يريد أن يغسل يده وجد في يده وسخا فنوى غسلها لإزالة هذا الوسخ، ما هو وضوء. لما وصل لليمين نوى أن يزيل هذا الوسخ الذي على يده فغسل اليد لا بنية الوضوء وإنما بنية الوسخ، هل يبطل وضوءه كلها؟ الجواب لا، لأن الوضوء عبادة مجزأة منقسمة على الأفعال، ليس عبادة واحدة، عبادة مجزأة منقسمة على الأفعال، على الفم، على الأنف، على الوجه. جيد. لكن ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يعيد أن ينوي الوضوء عند غسل اليد لما غسلها ليزيل عنها الوسخ، انتهى منها، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الآن أن ينوي الوضوء ويغسل يمينه. الغسل الأول ما يكفي لأنه ما نوى به الوضوء، ويجب أن يأتي بنية الوضوء لأنه قطعها، فينوي الوضوء ثم يكمل وضوءه، ثم يكمل وضوءه. إذن العلماء يا إخوة عندهم في الوضوء ما يسمى باستصحاب ذكر النية، بحيث تكون متذكرا أنك تتوضأ من أول الوضوء إلى آخر الوضوء، وهذا مستحب وكمال وليس شرطا. واستصحاب حكم النية وهذا شرط، غير أنه لو أنه في أثناء الوضوء نوى غير الوضوء لم يبطل ما مضى، ويجب عليه أن ينوي الوضوء مرة أخرى عند إكمال الوضوء. هذه المباحث المتعلقة بالنية. وسيبدأ المصنف رحمه الله بأمر عظيم وهو سنن الوضوء ومستحبات الوضوء، وهذا إن شاء الله نقرره ونبينه في درس الغد بحول الله وقوته. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم.